الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا المجلس العاشر والأخير إن شاء الله تعالى من التعليق على حاشية ابن مانع على العقيدة الطحاوية. وقبل البدء في الدرس، وقد توقفنا عند الكلام على مسألة فناء النار، سننقل عبارات لأهل العلم في مسألة الخروج ومفاسد ذلك، وقد نبهنا إلى هذا الأمر ارتجالا في الدرس الماضي، ولعلنا ننقل هنا بعض النقول إتماما للفائدة بلا إطالة. نعم، اقرأ. قلتم حفظكم الله في كتابكم واسع المنة في التعليق على شرح السنة، قال الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: الآثار المرفوعة في هذا الباب كلها تدل على أن مفارقة الجماعة وشق عصا المسلمين والخلاف على السلطان المجتمع عليه يريق الدم ويبيحه ويوجب قتال من فعل ذلك. وذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه، لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدم وانطلاق أيدي السفهاء وشن الغارات على المسلمين والفساد في الأرض. قلت: وتأمل كلام القرطبي رحمه الله طبقته على واقع بلاد المسلمين وما حل بها من المفاسد بل والمصائب باسم الربيع العربي زورا وخداعا، ولا أدري أين هذا الربيع وحسن الربيع وخضرة الربيع، بل هو خريف أتى على الأخضر واليابس فسلط فيه الكفار والخوارج والسفهاء على بلاد المسلمين، فلا الدين أقيم ولا الدنيا بقيت، فأي ربيع هذا؟ أسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين من شر كل ذي شر، وأن يولي عليهم خيارهم وأن يجنبهم شرارهم، آمين. ولقد صدق ابن حزم الأندلسي رحمه الله حين قال مبينا خطر وبلاء هذه المسالك: واعلموا رحمكم الله أن جميع فرق الضلالة لم يجر الله على أيديهم خيرا، ولا فتح بهم من بلاد الكفر قرية، ولا رفع للإسلام راية، وما زالوا يسعون في قلب نظام المسلمين ويفرقون كلمة المؤمنين ويسلون السيف على أهل الدين ويسعون في الأرض مفسدين. أما الخوارج والشيعة فأمرهم في هذا أشهر من أن يتكلف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فلا رأي أعظم ذما من رأي أريق به دم ألوف مؤلفة من المسلمين، ولم يحصل بقتالهم مصلحة للمسلمين لا في دينهم ولا في دنياهم، بل نقص الخير عما كان وزاد الشر على ما كان. شفتوا، نقص الخير عما كان وزاد الشر عما كان. تأمل طبق. نعم، انت شوف مثلا داعش هذه، شوف لما قال ابن حزم قال أنهم ما فعلوا شيء إلا أنهم خربوا بلاد المسلمين، ما الذي فعلوا؟ انظر أن تأمل شيء إلا تخريب بلاد المسلمين. نعم. قيل للحسن: يا أبا سعيد، خرج خارجي بالخريبة فقال مكان. فقال: المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه. فقه العلماء هؤلاء لو كانوا في عصر إيش قالوا عن الحسن البصري؟ قالوا: هذا علج من العلوج، وهو الأعجمي من الكفار. قالوا عن الحسن الخوارج لما قال هذا الكلام. الآن الناس لا يعلمون الخوارج الذين كانوا في عهد الحسن، لكن من المسلمين يجهل الحسن البصري؟ لا أحد. فرفع الله الحسن وأخبد أولئك. وقال شيخ الخريبة الإسلام، مكان وين هو الحاشية؟ نعم، الخريبة موضع البصرة. نعم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، فصار الأكابر عاجزين عن إطفاء الفتنة وكف أهلها، وهذا شأن الفتن كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله. وقال عبد الله بن مسعود: وقام عبد الله بن مسعود خطيبا في الناس فقال: يا أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها السبيل إلى حبل الله الذي أمر به، وإن ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. شفت، ما تكرهه وأنت في الجماعة خير لك من أمر تحبه وأنتم مفترقين. لهذا بعض الناس ينظر إلى النتائج بسرعة، وإذا بهذه النتائج لا تحصل إلا بفرقة، فيجد نفسه يحب أمرا لكنه في فرقة، والدين دعا للاجتماع على الحق بخلاف الجماعة، وإن تأذيت من بعض الأمور لكن تبقى جماعة. فرقة عظيمة، ولهذا الدجال يظهر في فرقة من الناس، والخوارج يخرجون في فرقة من الناس. عند الفرقة تحدث المصائب، يعني كما يقال أن المناعة تاع الأمة تضعف عند الفرقة، وهنا يتسلط عليها أعداؤها من الداخل والخارج. نعم. نعم. قال: وتعظم الفتنة ويشتد الخطب ويستفحل الأمر إذا تصدى لتحريض الناس من يشار إليه في علم أو تنسك، فإن ثقة الخلق بهم كبيرة، ولسان حالهم ومقالهم يقول: لو كان الخروج باطلا لما رأينا الشيخ فلانا يحث عليه، ولما شاهدنا العابد الزاهد فلانا في جملة الخارجين ولما شاهدنا العابد الزاهد فلانا في جملة الخارجين، فيكثر الأتباع وتعلو الأصوات ويزداد الضجيج، فيغتر التابع بالمتبوع كما اغتر المتبوع بالتابع فلا يسمع. يغتر التابع بالمتبوع، المتبوع من؟ عابد زاهد. أنت تأمل في بلدان العرب، ظهرت مظاهرات وخرج أقوام ينادون بالخروج، وفيهم منهم أصحاب علم، وفيهم منهم أصحاب تنسك وعبادة وأصحاب كتب، وبعضهم له شروح في العقيدة والسمع والطاعة ونبذ الفرقة والرد على الخوارج، وإذا به أصبح بوقا من أبواقهم. فاغتر التابع بحال المتبوع وهو الزاهد العابد أو العالم، واغتر المتبوع بالتابع فقال: لو كنت على باطل ما اتبعني الناس، كما رأينا عند بعضهم اغتر بأن الناس جروا خلفه ونسي أن الله تعالى يقول: وإن تتبع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نعم. ثم سيستشهد المؤلف بكلام عظيم لابن خلدون في مقدمته في هذا الباب. نعم. قال: فيغتر التابع بالمتبوع كما اغتر المتبوع بالتابع، فلا يسمع صوت الحق من كثرة الملبسين والمغترين، حتى إذا انجلى النهار علم القوم أن الفرس حمار، ولكن الفتنة تعمي وتصم، فيأتي وقت الندم ولا تحين مندم. خلاص انتهى الأمر، لا تستطيع أن تعيد التاريخ، مر الأمر. وأحسن حال هؤلاء القوم من تاب ومات تائبا، وأعظمهم شرا من بقي على هذا الدين ولم يتب إلى أن يلقى الله وربما على يديه دماء المسلمين. نعم. وإلى هذا نبه العلامة عبد الرحمن ابن خلدون رحمه الله في مقدمته الشهيرة، فقال بعد أن تكلم عن بعض الثائرين في الأندلس ومن هذا الباب أحوال الثوار القائمين بتغيير المنكر من العامة وفقها، فإن كثيرا من المنتحلين للعبادة وسلوك طرق الدين يذهبون إلى القيام على أهل الجور من الأمراء، داعين إلى تغيير المنكر والنهي عنه والأمر بالمعروف رجاء في الثواب عليه من الله، فيكثر أتباعهم والمتثلثلون بهم، المتشبهون بهم أظنها خطأ في كتابتها هنا، ومتلثون إيش قال هو؟ المتلثلون بهم؟ لا ما في تلثلون. طيب نشوفها إن شاء الله. المفيد الذين تشبهوا بهم واقتدوا بهم. من الغوغاء والدهماء، ويعرضون أنفسهم في ذلك للمهالك، وأكثرهم يهلكون في هذا السبيل مأزورين غير مأجورين، لأن الله سبحانه بوزر عظيم لا بأجر. بعض الناس يقول اجتهد وأخطأ، لا هذا ليس أهل الاجتهاد، المسائل ليست محل اجتهاد، الفتنة كانت معروفة من البداية، لا يأتي الإنسان الآن يقول خرجت فاجتهدت فلم أصب. أنت من البداية ما أعلمك الله بنتائج الخروج بأن حرمه عليك، والشرع لا ينهى إلا ما كانت مفسدته راجحة أو متحققة، واضح أو خالص، ولا يأمر إلا بمصلحته راجحة أو خالص. نعم. والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. نعم. قال: وأكثرهم يهلكون في هذا السبيل مأزورين غير مأجورين، لأن الله سبحانه لم يكتب ذلك عليهم، وإنما أمر به حيث تكون القدرة عليه. انتهى. نعم. نختم بكلام الأجري. نعم. ومن هذا حذر الإمام الأجري رحمه الله فأحسن حين قال: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عادلا كان الإمام أو جائرا، فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. انتهى. أحسنت. الحاصل أن هذا الكلام أوردته حتى تقرأ نقولات أهل العلم من مذاهب شتى، كما قلنا هنا أكثر من عالم من مذاهب مختلفة، وأغلبهم من المتأخرين ومن المتقدمين أو لا متقدمون أجلاء، لا يخالف أحد في إمامتهم في الدين، واضح. ومع هذا انظر ماذا يقول. وابن خلدون كان متخصصا في علم الاجتماع، فلو جاء إنسان حتى بلغة العصر قل هذا رجل تخصص في علم الاجتماع السوسيولوجيا هذه، وانظر ماذا يقول وقد درس أحوال الأمم ووصل إلى هذه النتيجة. وأنا أعرضت عن كثير من كلامه، أنا أشرت إليه في موضع في موضعه هنا، ومن شاء منكم فليطالع، فكلامه حسن في هذا الباب، رحمه الله ورحم علماء المسلمين. نعم، نعود إلى بحثنا في مسألة فناء النار. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة ابن مانع في حاشيته: وأما النار فكذلك عند جمهور السلف لا تفنى ولا تبيد ولا يخرج منها أحد من أهلها، كما قال تعالى: وما هم بخارجين من النار، بل أهل الجنة وأهل النار خالدون فيهما، كما جاء في الحديث القدسي: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وقد نقل عن بعض العلماء السالفين القول بفناء النار، ونسب ذلك إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ولكنه لم يثبت عنه، وكذلك تلميذه ابن القيم بسط القول في هذه المسألة في كتابه شفاء العليل وحاد الأرواح، ولكنه لم يجزم بفناء النار، بل قال بعد أن ذكر أكثر من 20 دليلا على ذلك: إن قيل إلى أين انتهى قدمك في هذه المسألة العظيمة، قيل إلى قوله تعالى: إن ربك فعال لما يريد. ولكنه صرح في كتاب الوابل الصيد أن الجنة والنار لا تفنيان، وأن النار التي تفنى نار عصاة الموحدين. تنبيه: أورد ابن القيم في شفاء العليل وحاد الأرواح قوله تعالى: وما هم منها بمخرجين، في حق أهل النار، والصواب أنها قيلت في أهل الجنة فليحفظ. ثم أعلم أن مقصد أهل السنة. نعم، نعلق على كلامه هنا ثم نعلق على الباقي، لأننا نغير المجلس. نعم، إذن هذا الكلام في من ابن مانع رحمه الله تعالى يستفيد كلامه من كلامي ومن كلام الطحاوي، يستفيد أمور، منها أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. نتحرر محل النزاع. محل النزاع وين؟ أهل السنة والجماعة مجمعون على أنهما الآن مخلوقتان، خلافا للجهمية والمعتزلة وغيرهم من قال أن خلقهما الآن عبث. قد بينا الرد على ذلك نظرا وأثرا في الدرس الماضي. طيب، الأمر الثاني أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الجنة لا تفنى ولا تبيد. طيب، ما الذي يبقى؟ تبقى النار. هل النار تفنى وتبيد أم لا؟ هذا محل النزاع إن صح ذكرنا لكلمة النزاع هنا. فإن أهل السنة والجماعة إذا قرروا العقائد، بعضهم يقول كما قال ابن مانع هنا مذهب الجمهور. ليش قالوا مذهب الجمهور؟ لحظة، فبعضهم يقول مذهب الجمهور كما قال ابن مانع هنا، وبعضهم لا يقول هذا. ليش؟ لأن في الحقيقة الذين قالوا مذهب الجمهور استدلوا بأثار السلف في أن النار تفنى، فمن صحح هذه الأثار قال هذه الأثار موجودة، إذن الخلاف ثابت، إذن الجمهور على أن النار لا تفنى، وأن الجمهور وأن بعض السلف قال بفنائها. من لم يصحح هذه الآثار يكاد ينقل الإجماع في هذا الباب. ولماذا أنا أقول لكم هذا؟ يعني أنتم لو قرأتم رسالة كشف الأستار في الرد على القائلين، أو رفع الأستار في الرد على القائلين بفناء النار لمن الصنعاني، وعليها تعليق النفيس للعلامة الألباني رحمه الله تعالى، وتحقيق وتعليق. لو قرأت رسالة الصنعاني مع تعليق الألباني تجد أن الألباني رحمه الله تعالى لا يصحح أثرا واحدا عن السلف في هذا، وما جاء من عبارات صحيحة فإن معناها غير صريح. واضح؟ كقولة عمر: لو أن أهل النار بقوا في النار عدد رمل عالج أو معالج أو شيء من هذا وهو مكان معروف عدد الرمل، قال لكان لهم يوم يخرجون فيه من النار. هذا الأثر أولا لا يصح، وإن صح فقد حمله أهل العلم على معنى صحيح بأنه علق هذا الأمر أو أنه تكلم على الموحدين ولم يتكلم على الكفار الذين هم أهل النار الباقون فيها بقاء سرمديا. واضح الأمر يا إخوة؟ إذن عبارة الجمهور هنا هي الغالب، لكن لا تستغرب لو وجدت واحد لا يثبت إلا قولا واحدا لأهل السنة، وهو القول بأن نار الكفار لا تفنى وأنها كالجنة أهلها خالدون فيها أبدا الآبدين، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وغير ذلك من الأدلة. وقد ذكر تخليد الكفار أبدا في النار في ثلاثة مواطن في كتاب الله بخلاف الجنة. الموطن الأول في سورة النساء: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. الموطن الثاني في سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. والموطن الثالث في سورة الجن: الله تعالى قال في الكفار، قال من منكم يذكرني بالآية، لا إله إلا الله غابت عني، الحاصل أن ذكر فيها قال خالدين فيها ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هنا ذكر التأبيد في هذه المواطن الثلاثة. إذن فقط هذا تنبيه لهذه الكلمة. طيب نتكلم عن كلام ابن مانع، وأنا أقول لكم كلمة، وهو أن رأيت كلام ابن مانع هنا هذه الفقرة في القول لتحقيق المقام في مسألة القول بفناء النار يكفيك عن بحث طويل، فإن كلامه هنا عصارة قراءة عظيمة. تكفي أنت لو سألتني أعطني موضع أقرأ في هذه المسألة أقول لك هذا الموضع واحد. ليش؟ لأن حقق ما في كتب شيخ الإسلام وما في كتب ابن القيم وبين لك القول الصواب بأدلته، مش تحب أكثر من هذا؟ فهمتم يا إخوة؟ فإنه أغناني عن قول طويل ما كنت لأقوله بهذه العبارة، والشيخ اختصره وكلامه واضح. إذن نسب هذا القول لابن تيمية، ابن مانع يرى عدم صحة ثبوت هذا القول عن ابن تيمية. وهذه المسألة أيضا مما وقع فيها النزاع بين علمائنا المعاصرين من بعد ابن تيمية إلى عصرنا، لا يزال العلماء يختلفون هل صح هذا عن ابن تيمية أم لا. واضح؟ وكثير يصححون هذا القول، ومن صحح هذا القول ذهبوا إلى مذهبين اثنين. المذهب الأول أن ابن تيمية يعني النار كاملة تفنى، وبعضهم قال لا، عبارة ابن تيمية وضحها ابن القيم في الوابل الصيب فبين أن نار الموحدين تفنى دون نار الكفار، فيكون ابن تيمية الناس اختلفوا في مذهبه على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول بأنه لا يرى فناء النار ويرى قول جمهور أهل السنة، وهو أن نار الكفار أن النار لا تفنى كالجنة. واضح؟ القول الثاني بأنها تفنى، والتي تفنى نار الكفار فقط، وأما نار الموحدين فلا تفنى. والقول الثالث وهو أبعدها، وهو أن النار جميعا كلها تفنى. واضح؟ تحقيق هذا المقام وتحريره يطول، لكن نحن لا نتعبد الله جل وعلا بقول ابن تيمية، إنما نتعبده بالحق إن شاء الله تعالى والأدلة الشرعية. وقد جاءت هذه الأدلة في بيان أن الكفار خالدون في النار لا يخرجون منها. نار الموحدين تفنى، عبارات الشرعية بأن المؤمن يخرج من النار، ولا يصح القول بأن نار الموحدين تفنى، لأنهم قالوا أن إذا خرج الموحدون من هذه الطبقة فإنها تبقى معطلة، لكن نحن نلتزم الأدلة ونقول بأن الموحدون يخرجون من النار. واضح الأمر؟ بعدين هذه نار الموحدين تفنى ولا تفنى هذا أمر آخر نتبع فيه الدليل. واضح الأمر يا إخوة؟ طيب إذا نبي القيم مرة لم يرجح ومرة أشار إلى أن الذي يفنى هو نار الموحدين، ثم صحح له تلك الآية التي استدل بها وما هم منها من المخرجين، لأن قيلت في الجنة ولم تقل في النار. طيب، فقط نختم بمسألة، وهي أنه لا تظنن يا طالب العلم أن ابن تيمية يجهل قول الله تعالى خالدين فيها أبدا، لا تظن هذا أبدا. لكن نظر ابن تيمية في هذه المسألة كما نبه عليه أهل العلم نظر بعيد، واضح؟ مبحثه مرده إلى مسألة الصفات، بأن الكفار ما داموا في النار موجودين فإن غضب الله عليهم قائم، وعليه فهذه الصفة الفعلية وهي الغضب والسخط والبغض باقية لا تنفك عن الله جل وعلا بحال من الأحوال. وله نظر آخر في المسألة ليس هذا محل بسطه، وهو من دقائق العلم، لكن نحن الذي يعنينا بأن الأدلة واضحة وصريحة في أن الكفار لا يخرجون منها، قال تعالى لا يموت فيها ولا يحيى. وأهل العلم قالوا لخلود الكفار في النار ولخلود المؤمنين في الجنة دليل على أثر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فمن أثار هذا الحديث أن الله تعالى جاز هذا بنيته وجاز هذا بنيته. المؤمن الآن لو سألته لو زدت وعشت 1000 سنة أخرى هل ترى نفسك تنقطع عن الصلاة وعن عبادة الله؟ أجيبه أبدا. ولهذا جازاه الله بنيته أن جعله خالدا في الجنة. طيب الكافر لو بقي في الدنيا خالدا هل كان سيتغير؟ أبدا، لأن الله أخذه على تلك الحال، وقال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وربهم الذي خلقهم أدرى بما في قلوبهم فجازاهم عذابا سرمديا لا ينقطع بحال من الأحوال. لأن النار خلقت لإذابة القلب القاسي إن كان فيه بعض توحيد، لكن القلب الذي لم يبق فيه ذرة توحيد فهذا لا تذيبه النار، إنما جزاء صاحبه أن يكون خالدا في عذاب الله جل وعلا لا ينقطع عنه العذاب بحال من الأحوال. نسأل الله جل وعلا أن يلطف بنا وأن يرحم ضعفنا. واضح يا إخوة؟ الحاصل أن كلام ابن مانع في هذه الموطن هو من عظيم التحقيق، غير أننا فقط استدركنا على قوله لما قال عليه رحمة الله بأن هذا القول لا يصح عن شيخ الإسلام. قلت لكم أن المسألة فيها بحث ليس في إطلاق، واضح؟ ما زال في البال أكثر من هذا، لكن اقرأوا رسالة الصنعاني فيها كفاية إن شاء الله. نعم، قرب هنا. قال رحمه الله ثم أعلم أن مقصد أهل السنة والجماعة من ذكر خلق الجنة والنار وعدم فنائها الرد على الجهم وأتباعه المخالفين لنصوص الكتاب والسنة بآرائهم الباطلة وعقائدهم الفاسدة. وقد تصدى ابن القيم وغيره من أهل السنة لحكاية أقوالهم والرد عليها ونصر السنة والذب عنها، والجهم إنما سلك هذا المذهب الوخيم طردا للدليل عنده، وهو الدليل المسمى بدليل الأكوان إذ مبناه على قطع التسلسل وهو منع حوادث لا أول لها، فكذلك يمنع حوادث لا آخر لها. والرد لأن هو إشقال قال أن هم شبهتهم وين يا إخوة؟ قالوا أن لو قلنا بأن الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان وأهل الجنة هنا خالدون وأهل النار خالدون لا معنى لقول الله الآخر، واضح؟ قالوا كما أن الله أول هو آخر فهو أزلي وهو أبدي، فلو دام شيء مع الله جل وعلا ما كان لله مزية، وهذا كما قلت لكم آفتهم من التمثيل والتشبيه، فلما شبهوا ضاقت صدورهم بالنصوص فعطلوها. والأمر هين وبينا لكم هذا في مواطن أخرى، بل في هذا الدرس قلنا بأن بقاء الجنة والنار بإبقاء الله لهما، بخلاف الله جل وعلا البقاء والحياة والقيومية صفة قائمة به سبحانه وتعالى، فلا مشابهة بين هذا وبين هذا. الله أجوف لا يأكل كما في تهريج تفسير الصمد للسلف. طيب الملائكة تأكل ولا لا تأكل؟ لا تأكل، ولهذا أوجس منهم خيفة إبراهيم عليه السلام. هل نقول أن لا يمكن الملائكة أن تتشبه بصفة من صفات الله؟ هذا من الباطل العظيم. ولهذا هؤلاء القوم حاجهم شيخ الإسلام كما حاجهم من قبل الدارمي والإمام أحمد في الرد على الزنادقة وجماعة وكناني في الحيدة وغيره بأمر عظيم، وهو أن أبشع طوائف التعطيل من هي؟ الجهمية. أثبتوا صفة وهي ما هي؟ الوجود المطلق ووجود الذهن. إيش معنى وجود ذهني؟ وجود خالي عن أسماء وصفات وأفعال، شيء غير موجود حقيقة. وجود ذهني نظري لا يمكن أن يكون واقعيا، لكن أثبتوا هذا الوجود. يقال الله موجود على قولكم، وهذا الكأس موجود، صح ولا لا؟ بينهما نوع تشابه ولا بينهما؟ إذن عطل الوجود، ولهذا مردهم إلى الكفر الصراح، صحيح ولا لا؟ لهذا من ترك الكتاب والسنة تناقض. طيب الأشعرية والأشاعرة والكلابية والمتكلمون عموما يسميهم السلف ماذا؟ جهمية. لا صفتية باعتبار جهمية، لكن هم من حيث الجملة من طوائف الجهمية. ليش؟ لأن الكل انطلع عليهم برهان الجهم بصفان، واضح؟ والمبحث هذا له مبحث آخر، ولهذا أوصيكم يا إخوة بالعناية بقراءة الحموية. بعد أن تقرأ الواسطية اقرأوا الحموية، فإن شيخ الإسلام أتى بكلام من أتباعهم هم حتى يحاج به هذه هؤلاء الطوائف. ولهذا قال في آخر الكتاب، قال ونحن نقلنا عن أقوام لا نرتضي كل ما يقولون، إنما نقلنا الحق الذي في كلامهم لمحاجة هؤلاء. ثم اقرأوا التدمرية، فإن فيها من التأصيل والقواعد والتقعيدات العظيمة حتى في توحيد الإلهية في آخر الكتاب، والقدر والشرع وغير ذلك ما عز نظيره في المواضع الأخرى. وإن أردتم بسطها وعفوا إن أردتم شرحها وتهذيبها وشرح عبارتها والتمثيل لها، اقرأوا التدمرية أو الحموية بتقسيمات وتعليقات الخميس سدده الله تعالى كما فعل ذلك مع حديث النزول. نعم. قال والرد عليه مبسوط في النونية، وقد حكى ابن القيم قول الجهم في فناء الجنة والنار ورد عليه في أبيات منها، وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان، فإذا هما خلق ليوم معادنا فهما على الأوقات ثانيتان. إذن قال يخلقان يوم المعاد وإذا خلقتا ثانيتان. نعم. وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة جاهل مجان. جاء العلاف من المعتزلة قال لا قول الجهم هذا عيد، كيف تفنى الجنة والنار؟ لا يفنيان، إيش يقع؟ انظر. قال الفناء يكون في الحركات لا في الذات، وعجبا لذا الهذيان. قال هي لا تفنى لكن تسكن حركات أهلها، فجاء بعبث أعظم من عبث الجهم بن صفوان. أسأل الله جل وعلا أن يسلمنا من هذا الزيغ والضلال. نعم. قال الطحاوي رحمه الله والخير والشر مقدران على العباد، والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد ولم يكلفهم الله. نعم. إذن إلى آخر الكتاب سنعلق مباشرة على المتن إلا إذا جاء تعليق ابن مانع. إذن هنا ذكر أن الخير والشر مقدران على العباد، وقد ذكرنا لكم هذا ووسطناه في هذه الدروس. ثم تكلم على مبحث الاستطاعة، وذكر أن الاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع وغير ذلك فهي التي تكون قبل الفعل، وهي التي يتعلق بها الخطاب. هذا كلام الطحاوي في مسألة الاستطاعة هو الحق، لأن الاستطاعة اختلف فيها الناس على مذاهب، سأذكرها لكم باختصار يا إخوة لأن بسطها قد يطول. واعلموا أن مسألة الاستطاعة هي مسألة مهمة في القدر، غير أنها دقيقة، ولعل بسطها يكون في موقف آخر بإذن الله تعالى، لكن سأذكر لكم مذاهب القوم هنا. المذهب الأول في مسألة الاستطاعة، تسمى الاستطاعة وتسمى الطاقة وتسمى القدرة. المذهب الأول أن الجهمية قالوا ليس للعبد استطاعة لا قبل الفعل ولا مع الفعل، لأنهم يقولون أن الإنسان كالريش، أن الإنسان كالريشة في مهب الريح، فلا استطاعة له، إنما هو مجبور على أفعاله. الثاني وهم المعتزلة والشيعة للفائدة، هم على مذهب المعتزلة إجمالا، الشيعة في الصفات معطلة وفي مسألة إنكار الرؤية وغير ذلك، فإذا أشكل عليك شيء من عقائد الشيعة فاذهب إلى عقائد المعتزلة تجد حد وقدة بقدة إلا في الإمامة وما يعتقدون من أمورهم. إذن المعتزلة والشيعة قالوا الاستطاعة تكون قبل الفعل ولا تكون مع الفعل، لأنهم يقولون العبد يخلق فعله فعل نفسه، فلا دخل للتوفيق والخذلان هنا، أن العبد يخلق فعله، فقالوا أن الاستطاعة تكون قبل الفعل وهي التي تكون مناط التكليف. المذهب الثالث وهم الأشاعرة قالوا أن الاستطاعة تكون مع الفعل، ولا يجوز أن تتقدمه ولا أن تتأخر عنه، وهي من الله تعالى، وما يفعله الإنسان فهو كسب له. ومش قالوا أن العبد هو جبرية لكن في الباطل دون الظاهر، فقالوا أن الاستطاعة تكون مع الفعل فقط، أما قبله فلا تكون. ما أخذ الأشاعرة في هذا القول وغير ذلك، المسألة قد يطول بسطها والمقام لا يتسع لها وهي دقيقة، لكن أنتم أعلموا المذاهب والمذهب الحق الذي ذكره الطحاوي. أما أهل السنة والجماعة قالوا الكلام الذي ذكره الطحاوي بأن الاستطاعة تكون قبل الفعل، كقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، والمقصود به الاستطاعة هنا أن الله تعالى أعطانا آلات وقدرة نستطيع أن نلتزم بها أحكام الله جل وعلا، ولهذا سيتكلم بعد على التكليف بما يطاق وما لا يطاق، فهي هذه الاستطاعة هي مناط الأمر والنهي. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، حديث عمران بن حصين في صحيح البخاري، واضح الأمر. هذه الاستطاعة التي الله تعالى قال فاتقوا الله ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فالأحكام مبنية على الاستطاعة. والنوع الثاني من الاستطاعة هي الاستطاعة التي تكون مقارنة للفعل، فالله تعالى كلفك بالحج إن استطعت، لكن أنك تذهب للحج هذا لا بد من استطاعة أخرى، وهي أن الله وفقك أنت فلان من الناس لأن تحج، فهمتم؟ ولهذا الله تعالى ماذا قال في المنافقين؟ قال ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وقال تعالى وكانوا لا يستطيعون سمع، هل يعني أنهم كانوا بهم صمم؟ ما معنى لا يستطيعون السمع هنا؟ سمع قبول، سمع قبول، أنهم لم يوفقوا لأن يسمعوا سمع قبول فينقادوا لأوامر الله ويجتنبوا نواهيه، فهمتم؟ وهذه الاستطاعة كما يقول شيخ الإسلام هي استطاعة كونية قدرية، هي مناط القضاء والقدر، وبها يتحقق وجود الفعل. هذه الاستطاعة الثانية هي كونية، أن لا يتم فعل إلا إذا شاءه الله جل وعلا كونا، واضح؟ إن أردتم مذاهب الناس في هذا وغير ذلك اقرأوا كتاب القدر القضاء والقدر للدكتور عبد الرحمن المحمود في مجلد كبير، وهذا الكتاب من أحسن ما كتب المعاصرون في هذا الباب. عبد الرحمن المحمود أعرف كتابه، نصح به الشيخ صالح الشيخ بشرح الوسطية، هو كتاب كبير بين المذاهب حتى اليهود والنصارى في القدر، واضح، بين كل مسائل القدر منها مذاهب حتى أهل الكتاب، واضح يا إخوة الكلام عن الاستطاعة. أنا أذكر لكم المسائل ما تم شرحه حسن، ما لم يتم شرحه وبيانه ببسط أحيلكم على مراجعه، ولهذا أوصيكم في آخر الكتاب بعد بطريقة كيف تهضم هذه الفوائد التي مرت معنا، نتكلم عنها في الآخر إن شاء الله. نعم نقرأ. قال رحمه الله قال وأفعال العباد، نعم هنا هي خلق الله وكسب من العباد. طيب قول الطحاوي يا إخوة، أنا هنا أسألكم وأفعال العباد هي خلق الله، صحيح العبارة؟ نعم صحيحة، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء وما لكل شيء وكيف. طيب وكسب من العباد، العبارة هذه فعلا أو من العبادة مباشرة. هذه العبارة معنى الطحاوي يقصد الطحاوي لها واضح، لأن الطحاوي يقصد أن العباد إذا وفقهم الله لفعل أو خذلهم في أنهم لم يفعلوا فالكل قد خلقه الله، وهذا الفعل هم محاسبون به، كما قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فأصل الكسب لغة لا إشكال فيه، لكن إذا كانت العبارة مما اشتهر به أهل البدع وصار لهم كالشعار ينبغي للموحد سيما إذا كتب العقائد التأصيلية أن يبتعد عن تلك العبارات. ولهذا استدرك أهل العلم على الطحاوي عليه رحمة الله وغفرانه بأنه استعمل هذه العبارة، ليس في مثل هذا الموطن تستعمل الكسب، واضح؟ لكن نحن بينا كلامه على المعنى الصحيح. ومما يدل على هذا أن ابن مانع يستدرك هنا، يعني واضح حملها على المعنى ومرة. نعم. قال رحمه الله: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد، ولا حركة لأحد، ولا حول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى. قال المحشي: قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم به، أي لا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه. والشارح رد على المصنف في ذلك بأن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار، وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي. ثم قال: ولا يصح ذلك، يعني قوله ولا يطيقون إلا، قوله ليس الإقدار، بأن المقصود بالتكليف لا يستعمل بمعنى الأقدار، وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي. فإن الله تعالى كلفنا بأوامر ونهانا عن أمور وأعطانا طاقة لأكثر من هذا، فهمتم؟ الله أعطانا طاقة، هو قال لا يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعة. طيب قال: ولا يطيقون إلا ما كلفهم، عبارة الطحاوي وكأن الطحاوي تكلم على الأقدار بأنهم فعلوا هذا ولا يمكن أن يفعلوا غيره لأن الله كتب أن يفعلوا هذا، لكن الشارح استدرك على الطحاوي بأن المقصود بالتكليف الأمر والنهي. فإن الله تعالى كلفنا بكم صلاة في اليوم والليلة؟ 5 صلوات. كم كانت؟ أتظن أن الله لما كلفنا ب50 كان هذا مما لا يستطاع؟ أبدا، قادرين صلوا 50، صح ولا؟ لكن من رحمة الله بهذه الأمة أجرى علينا أجر 50 وبقي فعل 5. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يستدرك على عبارة التكليف والأحكام التكليفية في أصول الفقه. ليش؟ لأن هذا أصلا جاي من عقائد المتكلمين بأن العبادات فيها كلفة، ولفظ العبودية أسلم، لكن من استعمله من أهل العلم لا إشكال، لأنه قد يستعمل اصطلاح جار وإن كان عند التحقيق لفظ غيره يكون أولى. نعم. إذن نحن قادرون على أكثر مما كلفنا الله به. نصوم شهر رمضان، لكن نستطيع نصوم شهرين ولا؟ ولهذا صاحب الكفارة يصوم شهرين متتابعين ولا إشكال عنده في هذا الأمر. كنت رجعت إلى كلام الشارح. أقرأ. نعم. قال الشارح في بعض كلامه: قال: الصواب أنهم يطيقون فوق ما كلفهم، لكن الله يريد بعباده اليسر. ثم قال: فلو زادنا فيما كلفنا لأطقناه، ولكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج، ففي العبارة قلق فتأمله. أحسنت كلام حسن. نعم. ومن علامة عقل الرجل حسن انتقائه للكلام، وكلام ابن أبي العز قد يكون أطول، لكن الطالب العلم إذا جاء يقرأ على أستاذه أو جاء يؤلف ينتقي ما يعني في العبارة. أما قال ويفتح قوس على صفحتين ثم قال أنا لا، هذا ليش تكتب أنت؟ لكن انتقاء العبارة المناسبة هذا دليل على حسن عقل الرجل. نعم. ثم قال: ولا يصح ذلك، يعني قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم، بل يطيقون فوق ما كلفهم به. قلت: لأنه في إمكان الإنسان أن يصلي أكثر من 5 ويصوم أكثر من الشهر ويحج أكثر من حجة، ولكنه سبحانه يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. قال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. وقال تعالى: وبعدها وخلق الإنسان ضعيف. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا رحمة بالذي خلقنا خفف عنا، لأنه علم كما في الأمثال علم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. كان في أول الإسلام لو أن الكفار قرابة العشر أضعاف أكثر من خمسة أو عشرة أضعاف ألف، في البداية كان مئة يغلب ألفين عشرين، ثم خفف الله عنا فصارت على النصف. فلو كان الكفار أكثر منا من الضعف جاز الانسحاب، أقل من الضعف لا يجوز الانسحاب والتولي يوم الزحف. ولهذا من قواعد الشريعة العظيمة التي جعلت من القواعد الفقهية الكبرى الخمس، وهي المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة كلية شرعية. نعم. وقال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج وما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله هو الحق والصواب. ومن قواعد الشريعة التيسير لكل أمر نابه تعسير، وبعضهم يعبر عنها بلفظ الحديث: الدين يسر. وإن شئت جمع القواعد الخمس كبرى في بيتين تقول: فإنما الأعمال بالنيات، لا ضرر ولا ضرار آتي، الدين يسر حكمن العرف، وما يقن من طلب لا ينفع. أي يقين يزول الشك. نعم. قال الطحاوي رحمه الله: وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال المحشي رحمه الله: لأنه سبحانه حرم الظلم على نفسه كما حرمه على عباده. لعلك تقول أحيانا بل الغالب قال ابن مانع. ليش؟ أولا حتى نترحم عليه باسمه. والأمر الثاني أن لو أن إنسان استمع هذا الدرس مرة يذكره بأن هذه الحاشية لابن مانع نسبة للقول لقائله، أما المحشي تنطبق عليه وعلى غيره. نعم. وهذا تنبيه نبه عنه ابن عثيمين رحمه الله تعالى في حق الباري سبحانه. سأله أحد الطلاب في موضع نسيته، لكن سأله بعض الطلاب قال: يا شيخ هل يجوز لي أن أقول قال الحق وقال الحق؟ قال الشيخ: نعم، الله حق وهو الحق سبحانه، لكن قال: التزامك لهذا يرعب هيبة القول من فمك ومن السامع. قال: فلو قلت مرة قال الحق لا بأس، لكن لو قلت قال الله جل جلاله لكان أعظم في النفوس. قال ابن مانع رحمه الله: أي لأنه سبحانه حرم الظلم على نفسه كما حرمه على عباده. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حرام فلا تظالموا. والله يوجب على نفسه أشياء ويحرم على نفسه أشياء، رحمة منه بالخلق وعدلا منه سبحانه وتعالى وتفضلا، بخلاف المعتزلة الذين يوجبون عليه بالعقل، وبخلاف الأشاعر الذين يقولون لا يجب عليه شيء بل أوجب على نفسه أمور، كأنه أوجب على نفسه ألا يظلم، وأوجب ألا يعذب الموحدين، وغير ذلك من الأمور. نعم. قال: والظلم وضع الأشياء في غير مواضعها. عفوا، ما للعباد عليه حق واجب، ليس للعباد حق بل هو حق أوجبه عن نفسه. كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعنوا فبفضله، وهو الكريم الواسع سبحانه وتعالى. وهذا البيت قديم يذكره العلماء، وابن القيم ساقه في النونية بلفظ مقارب لكنني لا أحفظه. نعم. قال: والظلم وضع الأشياء في غير مواضعها، ودل دلائل الكتاب والسنة على أن الله تعالى قادر على الظلم ولكنه لا يفعله. نعم. إذن هنا نستفيد أمرين: الأمر الأول تعريف الظلم، وهو وضع الأشياء في غير مواضعها، هذا الظلم، ووضعها في موضعها هو الحكمة والعدل. الأمر الثاني أن الله جل وعلا قادر على أن يظلم، وهذا المذهب الصحيح، فإن أهل البدع يلبسون يقول أن الله عاجز عن الظلم. أبدا، قلنا لكم بأن قدرة الله متعلقة بأمرين ولا تتعلق بثالث. الأمران هما الواجبات كوجوده سبحانه، والممكنات كالظلم. ممكن يظلم ولا لا؟ ممكن. الخلق خلقه والكل عبيده سبحانه، واضح. والأمر الثالث المستحيلات، كأن يخلق مثلها، هذا مستحيل، لا يمكن أن يتعلق بقدرة الله سبحانه وتعالى، أو أنه يصلح أن يعبد غيره وغير ذلك، واضح. طيب، إذن أو أن يكتب على نفسه الفناء أو غير ذلك. إذن هذه من الممكنات، فالله قادر على الظلم لكنه لا يظلم، رحمة منه بخلقه سبحانه وتعالى وإظهارا لكمال عدله. جاء وصف الله جل وعلا في القرآن بالعدل ولا بعدم الظلم؟ ولا يظلم ربك أحد، غالب نفي الظلم إثباتا لكمال العدل وهو كمال الضد. ليش؟ لأن العرب كان منتشرا عندهم الظلم، ومن لا يظلم الناس يظلم. فهمتم؟ فجاء نفي الظلم خطابا للعرب الذي كان ينتشر عندهم الظلم، بل يرونه أحيانا مكرومة في حق الناس، فنفى الله عن نفسه الظلم إثباتا لكمال عدله. وأن الله تعالى قادر على أن يظلم الناس لكنه لا يظلمهم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما سبحانه وتعالى. نعم، كما قال تعالى. ومثل هذا يا إخوة، هذه العقيدة تنفع الناس، أن الله تعالى قادر على ظلمك ولا يظلمك، وقادر على أن يعذبك ولا يعذبك. ولو أن الله تعالى عذب أهل الأرض جميعا لما كان لهم ظالم سبحانه وتعالى، لكنه يرحمهم ويثيبهم على القليل ويتجاوز عن الكثير. ولهذا معرفة أسماء الله وصفاته مما يعظم قدر الله جل وعلا في قلب الموحد، ومن خلى قلبه عن عقيدة أهل السنة والجماعة كان تعظيمه لله أقل وبعده عن الله جل وعلا أكثر بخلاف الموحد. نعم، كما قال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. والهضم أن ينقص من جزاء حسناته، والظلم أن يعاقب بذنوب غيره. فهو سبحانه منع نفسه من الظلم لعباده مع قدرته عليه جودا وكرما جودا وكرما وإحسانا. ثم قال الطحاوي رحمه الله وفي دعاء الأحياء وصداقاتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحي، والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. من أهل الحي مرت قبل، والآن أي الهلاك. قال ابن مانع رحمه الله قوله وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات إلى آخره، يعني أن الأحياء هم الذين يدعون للأموات ويسألون الله لهم الرحمة والمغفرة. وقد عكس ذلك عباد الأموات فدعوهم مع الله ومن دون الله، ودعوتهم شرك أكبر، مع أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم ولا يستجيبون لهم بشيء. قال الله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فسمى هذا الدعاء شركا. وعباد القبور يدعون أن الأموات يقربونهم إلى الله زلفى. قوله الحين بالفتح الهلاك. نعم، إذن هذه العبارة واضحة من كلام الطحاوي بأن الأحياء ينتفعون بدعاء وصدقات الأموات عنهم، والناس عكسوا هذا فجعلوا دعاء الأموات هو الذي ينفع الأحياء، وهذا في الحقيقة من أعظم الباطل والظلم. قد مر هذا معنا في كتاب التوحيد وفي كشف الشبهات، أن الميت هو الذي يحتاج إليك لا أنت الذي يحتاج إليه، فأنت عندك الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، وأما الميت فيحتاج دعاءك. نعم، قال الطحاوي ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم. لا، ولا نفرط، لا نبالغ، ولا نفرط. هذه لا هو نفرط هنا، نعم في النسخة نفرط، في إفراط المبالغة رد على الرواه لأن بعد اشتيقون. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذه العبارة الأخوة من الطحاوي هي من جميل الكلم الذي ينبغي أن يحفظه، لهذا أنا أنصحكم بحفظ هذه العقيدة المباركة إن شاء الله تعالى. فهنا ذكر مبحث الصحابة ونحن لن نطيل فيه، وقد مر ربما الكلام عن هذا في مواطن وسيأتي إن شاء الله في مواضع أخرى، لكن نحن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبه، فلا نبالغ كما بالغ الروافض ولا نتبرأ منه كما فعل النواصي. ثم ذكر أنهم يذكرون إلا بالخير، وقال أن حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قال بعض أهل العلم هذه العبارة من الطحاوي تفيد بأنه يرى أن العمل من الإيمان، الحب والبغض من أعمال القلوب. لكن نحن بينا لكم في درس الكلام عن الإيمان بأن عمل القلب وحده لا يكفي، لا بد من عمل الجوارح. لكن هو يرى أن العمل من الإيمان، لكن عمل متعلق بماذا؟ بالقلب، وهذا لا يكفي، لكن هو عمل. نعم. إذن هذا بالنسبة لفضائل الصحابة، وفضائلهم في الكتاب والسنة مشهورة، بل عدالتهم متفق عليها ومتواترة عند هذه الأمة. نعم. قال: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. الخلافة محل إجماع، وأما التفاضل كما قال شيخ الإسلام في الوسطية فقد وقع الخلاف في أول الإسلام بين علي وعثمان، ثم استقر إجماعهم على أن عثمان أفضل من علي. أما مسألة الخلافة الذي يخالف فيها وأضل من حمار أهله، وهذا الأمر صرح به علي رضي الله عنه، قال أن أفضل هذه الأمة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. وكان ابن عمر يصرح به عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليه أحد، بل المشركون كانوا يعلمون هذا. كيف؟ المشركون كان مستقر عندهم أن أبا بكر أفضل هذه الأمة ثم عمر، على الأقل هذان الرجلان. لما انتهت معركة أحد جاء أبو سفيان فقال: أفيكم محمد؟ قال: لا تجيبوه. ثم ايش قال؟ أفيكم أبو بكر؟ قال: لا تجيبوه. أفيكم؟ قال: إن قتل هؤلاء فقد أفيتم. ولم ينكر عليه أحد، دل على أنه مستقر عند المشركين قبل والمسلمين لأن أفضل هذه الأمة نبيها ثم أبو بكر ثم عمر. أما عثمان فلما ذهب عبد الرحمن بن عوف يسأل الناس في مسألة الشورى قال: فوجدت الناس لا يعدلون بعثمان أحدا. ثم علي رضي الله عنه وهو أفضل أهل الأرض في زمانه رضي الله عنهم وأرضاهم. صدق الطحاوي: حبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر وفسوق وطغيان. حتى أن ذكر بعض علماء قيروان قد ذكر هذا القرافي في الفروق، ذكر القرافي في الفروق بأن بعض علماء القيروان سئل عن إمامة أبي بكر الصديق، وأنه كيف وضع هو إمام مع أن ربما علي، وقد هذا من أثر التشيع والرفض، مع أنه ربما يكون علي أفضل. قال: يا سبحان الله، إن أحدنا بالقيروان يعلم أيهما يولي من المفتين ولا ينكر عليه أحد، أتظن رسول الله صلى الله عليه وسلم يولي على صلاة المسلمين أدونهم؟ لا بد أن يولي عليهم أفضل. وقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ثم خلافة أبي بكر يا إخوة هل ثبتت بالنص أم بالاجتهاد؟ وهذا النص الذي ثبتت به الخلافة هل هو نص صريح أم نص خفي؟ أقوال معروفة عند أهل السنة والجماعة، والأقرب والله أعلم أنه بالنص الصريح، لكنه قد يظهر للبعض ولا يظهر للآخرين، لأن تولية النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة له، والأمر الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وغير ذلك، هذه نصوص واضحة وبينة. ولما جاءت المرأة وقالت: إذا لم أجئت ولم أجدك، قال: عليك بأبي بكر. لكن هذه قد تكون ما بلغت كل الصحابة. نعم. والخلاف في هذه المسألة لا يضر، لأن الكل يثبت خلافة أبي بكر، لكن طريقة إثبات الخلافة هذه مسألة اجتهادية، ولهذا الخلاف بين المعاصرين موجود. ثم قال رحمه الله: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله الحق وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعيد وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. وهؤلاء العشرة سموا بالعشرة ذكروا في حديث واحد، ولا المبشرون ولا المبشرون بالجنة من الصحابة كثيرون، واضح. وقد نقل ابن حزم في الفصل بأن الصحابة جميعهم الجنة. ومن أحسن ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين، إذا تكلم عن الصحابة ثم تكلم عن أئمة الفضل من التابعين ومن جاء بعدهم، فنحن نجل الصحابة لكن نجل أهل القرون المفضلة جميعا، ومن ذلك نجل أئمة الحديث والأثر وأئمة السنة الذين برزوا في الزهد والعبادة والذين برزوا في العلم. فحبنا للصحابة له فروع، من ذلك نحب الذين تربوا على منهج الصحابة. وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. قال ابن مانع رحمه الله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء، يريد بهذا الرد على أهل الاتحاد القائلين إن الولاية أعظم من النبوة والنبوة أعظم من الرسالة، وينشدون مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، ويقولون إن ولاية النبي أعظم من نبوته ونبوته أعظم من رسالته، وهذا من الجهل بالله وبأنبيائه ورسله. وهل كان الولي وليا إلا بتقوى الله بامتثال أوامره وترك نواهيه واختفائه لرسل الله الذين أوجب الله طاعتهم واختفاء آثارهم؟ أحسنت، أحسنت في تخريج هذا البيت الخير. نعم أخير. ولكن هذا من غلو الاتحادية والمتصوفة وخروجهم عن الصراط المستقيم، هذا من خروجهم. وقوله ونؤمن بما جاء من كراماتهم، كرامات الأولياء حق ثابتة بالكتاب والسنة وهي متواترة لا ينكرها إلا أهل البدع كالمعتزلة ومن نحى نحوهم من المتكلمين. وقد ظل أهل الحق من أنكرها، لأنه بإنكارها صادم الكتاب والسنة، ومن عارضهما وصادمهما برأيه الفاسد وعقله الكاسد فهو ضال مبتدع. حسن، كلام ابن مانع واضح، والشاهد أن هنا ذكر أن المتصوفة كابن عربي وجماعته يفضلون الولي على الرسول والنبي، وينشدون مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، فأخطأوا من جهتين: أولا جعلوا الرسول دون النبي، والخطأ الثاني أنه جعل الولي فوق الرسول وفوق النبي، فالبيت كله خطأ، واضح. وهذا الكلام منهم من أعظم الجهل بمقام الولاية، فإن ولاية الله لا تنال إلا بتقواه، وتقوى الله جل وعلا تكون باتباع المرسلين، فلا يمكن أن يكون ولي دون نبي أو رسول أفضل من أنبياء والمرسلين. لهذا قال الطحاوي: قال ولي نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. ودليله في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وضعت في كفة ووزنت أمتي في كفة، رجحت كفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغير ذلك، بل ربما وفيهم هذا إن صح وفيهم عيسى عليه السلام، وهذا سؤال يوجه، فهمتم كلامي؟ لأن عيسى عليه السلام منتسب لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، فهمتم؟ ثم أبو بكر، لكن قوله ثم أبو بكر يدل على أنه ربما قصد الأمة دون عيسى عليه السلام. لكن فالمفيد أن هذا كلام يعني باطله يغني عن إبطاله، وأحسن رحمه الله تعالى في عرضه، وذكر أن هذا من غلو الاتحادية والمصوفة، وتصوف خروج عن الصراط المستقيم، ولهذا هم يدعون أن لهم مقامات أعلى من مقامات الأنبياء، فبذلك يجوز لهم الاستغناء عن طرائق الأنبياء. ولهذا ابن عربي له كتاب، نحن نعرف الأربعين النووية، هو له كتاب اسمه الأربعين عن رب العالمين، فقال النبي يأخذ من جبريل أما أنا أأخذ مباشرة من اللوح المحفوظ أو من الله تعالى. ولهذا قال في حديث اللبنة النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل يطوف ببيت فأعجبه ذلك البيت فيقول وبقي موضع لبنة. والحديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا تلك اللبنة الذي أتم الله جل وعلا به الرسالة، آخر رسول وآخر كتاب هو القرآن وآخر رسول هو النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن عربي يقول وهذه اللبنة لها ظاهر وباطن، وكأن ظاهرها فضة وهو النبي وباطنها ذهب وهو الولي، فيكون هذا الولي أعلى مقاما من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينسى أن الشرف الذي ناله هو أو غيره إنما هو بالانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأعظم دليل في الرد عليه لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، وموسى كلم الله. واضح يا إخوة؟ وهذا يعني الشيخ ابن تيمية كما قلت لكم في كتاب الفرقان، لا تنسوا قراءة الكتاب مع سماع شرح له، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، أحسن شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب عليه رحمة الله تعالى. ثم تكلم على كرامات الأولياء، وكرامات الأولياء كما يقول الشيخ ابن تيمية في العقيدة الوسطية هي من باب العلوم والتأثيرات أو من باب القدر من العلوم والمكاشفات أو من باب القدرة والتأثيرات أو من باب العلوم والمكاشفات. فإما أن يكون يعلم علما لا يعلمه غيره، أو أنه يستطيع أن يطير أو يوضع في النار فلا تمسه أو غير ذلك. هذه الكرامة تنال باتباع المرسلين، فلو جاء رجل بشيء خارق للعادة لا يسمى كرامة حتى يعرض حاله على الكتاب والسنة. قد تكلمت لكم عن هذا في موضع سبق من هذا الشرح. فهذه الكرامة إنما هي تبع للنص وتبع لطريق الأنبياء والمرسلين، فلا ينبغي أن تخرج عنهم بحال من الأحوال. الأمر الثاني أن هذه الكرامة مهما بلغت لا يمكن أن تصل إلى آيات وبراهين الأنبياء، وهي التي تسمى بالمعجزات. ولفظ المعجز عند التحقيق غلط، لأن الله تعالى عبر بالآية والبرهان آية أخرى، فذلك برهانان من ربي، فعبر بالآية والبرهان بخلاف لفظ المعجزة. لأن لو قلت لك لفظ المعجزة معجز لمن؟ للإنس؟ للجن؟ لكليهما؟ لمن؟ فهمت؟ ولهذا دخل أهل الكلام من هذه الألفاظ الغير شرعية، فأبتدعوا ألفاظا ثم جاءوا عليها بأمور ودخلوا منها. أما لفظ الآية والبرهان لا يمكن أن تدخل من هذا الباب. الحاصل أن الكرامة مهما بلغت فهي دون المعجزة والآية والبرهان. واضح يا إخوة؟ ما الذي يمكن أن نقول على مسألة الكرامات؟ نعم. قال وقد ظل نعم وقد ظلل أهل الحق من أنكرها ومعتزل، ومن غلا فيها كالأشاعرة فجعلوها كآية النبي، هذا غلا وهذا غلا. ولشيخ الإسلام كلام عظيم في الرد على الباقلاني في كتاب النبوات مطبوع في مجلدين كبيرين بتحقيق الطويان، هذا أحسن طبعة، إذا اقتنيتم الكتاب اقتنوا هذه الطبعة، فهمتم؟ أو أنك تقتني من اقتبس من كلام شيخ الإسلام وهو الأشقر رحمه الله في كتابه الرسل والرسالات، فهو أتى بمباحث حسنة منها مبحث الكرامات. والعقيدة يا إخوة، أنتم الآن بدأتم في البداية بذكر العقيدة العامة، رأيتم الآن أن كل مبحث ندخل فيه بتعمق تجد أنها مباحث كثيرة، ولهذا ينبغي لكم أن تقرأوا في هذه المواطن شيء بشيء من التفصيل. نعم. نعم. الحاصل أن أهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب. قال وعرضهم وصادمهم برأي الفاسد وعقل الكاذب فهو ضال مبتدع، وهذا حال كل من أنكر النصوص الشرعية. قال الطحاوي رحمه الله ونؤمن بأشراف الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها، ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة أو إجماع الأمة، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام، قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمر والإياس وبين الأمن والإياس، فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء. وبالله العصمة والتوفيق. وبالله العصمة والتوفيق. أحسنت. إذا قال الطحاوي هنا رحمه الله تعالى، قال: ونؤمن بأشراط الساعة. وهذه الأمور مسائل غيبية، بعض طوائف أهل البدع ينكرونها لأنها جاءت من أحاديث أحاد، وجاءت في أمور لا تبلغها عقولهم فأنكروها كما أنكروا غيرها. قال: ونؤمن بأشراط الساعة، والأشراط هي العلامات. قال: من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم، وهو الذي يقتل الدجال وينزل من السماء. ولهذا الله تعالى قال: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي أهل الكتاب سيؤمنون بعيسى عليه السلام إيمانا حقيقيا وأنه رسول وبشر عندما يأتي بعد، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، فينزل ويحدث العدل في الأرض ويقتل الدجال، وهو الذي أيضا سيموت في وقته يأجوج ومأجوج. ومباحث أشراط الساعة مباحث طويلة، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بوصف دقيق، حتى أنه قام في الصحابة خطيبا من الفجر إلى صلاة العشاء فذكر لهم هذه الأمور، ذكر أخبار ما مضى وذكر ما سيأتي بشيء من التفصيل، حتى قال الصحابي ولعله في ذلك قال: فكان أعلمنا أحفظنا، أو قال: فحفظ من حفظ ونسي من نسي، فأخبرهم بأمور عجال. ومن شاء منكم الاقتصار على كتاب واحد في هذا الباب، وهو من أحسن ما كتب مختصرا عليه، بكتاب الدكتور يوسف الوابل، أشراط الساعة موجود أمامكم هناك، أشراط الساعة للوابل في مجلد واحد، هذا كتاب حسن. وأما من شاء التوسع فعليه بإتحاف الجماعة لعبد الحميد التواجري رحمه الله تعالى في مجلدات ثلاث، أو القيامة الصغرى والكبرى للأشقى رحمه الله. إذن قال: ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، قال: وخروج دابة الأرض من موضعها، والله تعالى ذكرها في سورة الدخان، قال: أخرجنا لهم دابة من الأرض، قال: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا، وقد مر تفصيل هذا في كتاب التوحيد وفي كشف الشبهات، وأن من صدق الكاهن أو العراف في أمور الغيبية فقد كفر بما أنزل على محمد، قال: ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، فإن من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة والجماعة وإجماع الأمة رددناه. والكتاب والسنة أدلة الأصلية، والإجماع يكون مرده إلى الكتاب والسنة، لكننا لم نؤمر بالبحث عن دليل الإجماع، فإن الإجماع دليل مستقل، والإجماع أقوى من جهة الاستدلال بالكتاب والسنة. ليش؟ لأن الإجماع لا يمكن أن يكون منسوخا أو مؤولا أو غير ذلك، بخلاف النص قد يأتي تقرأ حديث ويكون منسوخا، لا من جهة شرف القول، كلام على جهة الاستدلال. كما قلنا أن من جهة الاستدلال الكتاب والسنة يستويان في الاستدلال، أما الكلام فكلام الله أفضل إجماع، لا إشكال في هذا، فهمتم؟ فالإجماع وقد أنكره النظام المعتزلي ومنهم على شاكلته، وإجماع الأمة حق. يقول الكنت في نظم الورقات، يقول: وحق إجماع هذه الأمة، وغير هذا الفضل ما إن أما، لقول طه: أمتي لا تجتمع على ضلالة، حديث مرتفع أي مرفوع صحيح، فهمتم؟ وأنا قلت حق غلط، وحجة إجماع هذه الأمة، واضح؟ طيب. قال: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، والله تعالى قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام يكون على الكتاب سنة والفرقة عذاب. قال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب من لديه فرحون. طيب عند الاختلاف أي الطوائف أصور؟ هم أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح. لهذا يقول السفاريني في أول نظمه الدرة المضية يقول اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المصطفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ أو جفاء. ولهذا سيذكر بعد التقصير والغلو وغير ذلك. ثم ذكر أن دين الله في الأرض والسماء واحد، وهو الله في السماء وهو الله في السماوات وفي الأرض، والله جل وعلا وهو الله هو الذي في أحسنت هذه الآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي في السماء معبود وفي الأرض معبود سبحانه وتعالى. قال وهو دين الإسلام، وهو الذي لا يقبل الله جل وعلا دينا سواه، إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، فهو الدين الذي ارتضاه جل وعلا. قال وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمر الأمن غلط وبين الأمن والإياس، فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، فلا نعتقده نفاقا ومجاملة، بل هو الدين الذي تلقى الله جل وعلا به وترجو أن تكون محشورا في زمرة أهله يوم القيامة. وهذا المبحث يسمى مبحث الوسطية، ذكره هنا الطحاوي وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية، وهو مما ينبغي أن يعتنى به، فإن الوسطية أصبحت كالعلكة يلوكها كثيرون، وما من زائغ ولو كان علمانيا منسلخا من هذا الدين إلا وادعى أنه على الوسطية. والوسطية في اتباع النص، لا الوسطية أن تجعل لك مكانا ترتاح فيه وتسميه وسط وتجعل هذا عن يمينك وهذا عن شمالك، إنما الوسطية في اتباع الحق. الله تعالى يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال السلف في تفسيرها أي عدلا خيارا، فإن خيار الأمور أوسطها، لا من جهة التوسط الفيزيائي إنما من جهة التوسط على النصوص. ولهذا كتاب ابن العطار أظن اسمه التوسط في الاعتقاد أو شيء من هذا، فهمتم؟ فهذا المبحث عقد له أهل السنة أبوابا في كتبهم وهو مهم، ومن شاء منكم التوسع في هذا فليقرأ كتاب الدكتور محمد باكرين المسمى وسطية أهل السنة والجماعة، مطبوع في مجلد لطيف، هو تقريبا من أحسن ما كتب في المتأخرين في هذا الباب. ثم ذكر أننا براء إلى الله تعالى من كل ما خالف ما ذكرناه وبيناه، أي في هذه العقيدة، وهذا إجمال، وإلا العبارات التي انتقدت على الشيخ والإمام الطحاوي لا يتابع فيها عليه رحمة الله. ثم دعا بأن يعصمنا الله جل وعلا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية. نعم، قال ابن مانع، قال ابن مانع والمذاهب الردية كل مذهب خالف ما عليه أهل السنة والجماعة مذهب ردي باطل. إذن تعريف المذهب الردي ما هو؟ ليس الذي يخالف هواه، نقول أن ما خالف أهل السنة والجماعة فهو ردي. نعم. وقد رد الله على المشبهة والجهمية المعطلة بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالمشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما والمثبت يعبد ربا واحدا فردا صمدا. وما أحسن قول ابن القيم رحمه الله في النونية لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان كلا ولا نخليه من أوصافنا، إن المعطل عابد البهتان. ثم أعلم أن الجهمية نفاة الصفات، والجبرية الذين قالوا ليس للعبد فعل اختياري، والقدرية الذين قالوا إن العباد يخلقون أفعالهم، والرافضة الذين كفروا الصحابة وسلكوا مسلك الجهمية في نفي الصفات. كل هذه الفرق من فرق الزيغ والضلال، والجهم هو الذي ابتدع التعطيل والجبر والإرجاء كما حكاه في النونية، وإن نسب منها شيء إلى غيره فلكونه نصرها وأيدها. وما ذكرنا أن نصر هذا الأمر تنسب له أمور، ومن تشبه وطلع عليه برهان الجهم بن صفوان ومذهب الجهم بن صفوان فهو جهمي، وإن لم يوافق الجهم في كل شيء، والجهمية كفار قد نقل تكفيرهم للكائي عن 500 عام. قال ابن القيم في النونية ولقد تقلد كفرهم 50 في عشر من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه بل قد حكاه قبله الطبراني، وهم كما قال ابن القيم في النونية عندهم ثلاث جيمات: التجهم وهو التعطيل، والجبر والإرجاء، كل واحدة منهم مردية للعبد ومهلكة له. والجهم بن صطوان أخذ هذه البدعة عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان عن طالوت، وطالوت عن خاله لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. سند أخبث سند على وجه الأرض، واضح، انتهى إلى يهودي. وتعلم أن الباطل كما عبد الله بن سبأ أصله يهودي وغير ذلك. هنا تفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تتبعن سنن من كان قبلكم. هذا حديث عظيم لو تدبره الناس، واضح يا إخوة. فهذه المذاهب كلها ردية، ومذهب أهل الأثر هو الحق. وما أحسن ما قيل: تخالف الناس فيما قد رأوا ورووا، وكلهم يدعون الفوز بالظفر، فخذ بقول يكون النص ينصره إما عن الله أو عن سيد البشر. ومثل هذا قول الشافعي رحمه الله تعالى: كل العلوم سوى القرآن ملهية، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذا وسواس الشياطين. هذه العقيدة يا إخوة عقيدة مباركة، وحاشية ابن مالك حاشية النفيسة، من الله جل وعلا علينا بإقرائها، وفي إقرائها شيء من التقصير، لأن كما لا يخفى عليكم أن مثل هذا الدرس ينبغي أن يعد له إعدادا عظيما يليق به، لكن أرجو أن فيما قلنا في هذا الدرس شرح وبيان وتسهيل هذه العقيدة، لأن الناس يخافون من العقيدة الطحوية، فإن شاء الله بهذا الدرس قد يسرت لنا وذللت لمن أراد البحث. وأوصيكم في خاتمة هذه المجالس التي بلغت العشر، ونحن قد جاوزنا عشر ذي الحجة، فهو موافقة لطيفة في أنكم أولا لا بد أن تعيدوا سماع هذه الدروس، لأنكم قد حضرتم هذه الدروس، غيركم لا يحتاجها لكن أنتم حضرتم، فينبغي أن تعيدوا سماعها. ثانيا انتقوا منها الصالح واتركوا غيره من الفوائد. الأمر الثالث أنكم اقتنوا هذه الحاشية، أو في نسختكم هذه أعيدوا مثلا طبع نسخة أخرى، واجعلوا نسخة جديدة لكم من ابن مانع، دونوا فيها صالح الفوائد، حتى أنك بعد فترة إن أردت مراجعة الطحوية بحاشية ابن مانع يكون عندك هذا الكتاب بتعليقات نفيسة، ربما مع الأيام تنساها، لكن إن قيدتها لا تضيع عنك، واضح. ووجدت لو أنك أرخت لنا المجالس، لكن لعلنا بالصوت نعرف تاريخها، كل مجلس بتاريخه إن شاء الله تعالى. الأمر الأخير أن هذه العقيدة قرأناها، فصلنا في مواطن ربما، وأطنبنا في مواطن، وقصرنا في مواطن أخرى، وهذا آفة الارتجال. آفة الارتجال أن الكلام يكون أحيانا غير متزن، وربما أعجب المتكلم الحديث في موضوع فانجر وراء العبارات ونسي وقصر في موضع آخر، وهذا أعتذر فيه منكم، وقبل ذلك أستغفر الله عليه. لكن أنتم عليكم بعد هذا وهضم الكتاب مع الشرح الذي مر معكم أن تقرأوا شرحا وأن تسمعوا شرحا بهذه العقيدة. وأولى الشروح بالسماع على طوله شرح صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، لكن لا تسمعوا لصالح آل الشيخ إلا إن كنتم ممن يستمع له من قبل، فإن كنت لم تستمع له في الواسطية وغير ذلك لا تسمع الطحوية، لأنه في الطحوية يحيل على ما قال في الواسطية. ولهذا إن كان كذلك فاسمعوا شرح صالح الفوزان أو غيرها من أهل العلم الموثوقين، فتكون قد أتممتم هضم الطحوية متنا وهضم حاشية ابن مانع تعليقا، واضح يا إخوة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والهدى والسداد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.